من باب حب الادعاء أنه قد نظر نظرا أفحص أو أعمق في النصوص، ولا عبرة بقوله بأن المعنى المرجوح هو الذي نذهب إليه لأمور يراها هو. الظاهر هو الأصل في الشرع، ولما مس بشيء من المبالغة في الخروج عنه ظهر مذهب الظاهرية. لما رأى بأن الظاهر يترك لأمور يراها ضعيفة نشأ مذهب الظاهر. لهذا السبب، لهذا السبب ده. لأنهم يرون أن نصوص الشرع في ظواهرها قد تركت بسبب اعتبارات لا يحق أن يعتد بها في نظرهم، فصمروا عن شاعر الجد وقالوا بأن قوم أنشأوا قواعد يتركون بها ظواهر الكتاب والسنة. فاشتد ابن حزم في هذا الباب وهاجم القوم على أن في كلامه ما يعتبر حقيقة راجحة، يعتبره راجحة حقيقة راجحة، وفي بعض كلامه ما يمكن أن يعتبر بأنه رأي فقهي قد يساوي القول الآخر لوجود القرائن والأدلة عند الطرف الآخر. ما يهم هنا هو أن الظاهر هو مذهب جميع علماء الأرض، إلا أن الذي فيه الخلاف متى يكون هذا الظاهر واجبا البقاء عليه ومتى يكون جائز الانتقال عنه، هذا هو الذي فيه البحث. أما علماء السنة كلهم من أهل الظاهر لأنهم لا يقبلون الظاهر، كلهم من أهل الظاهر ولا يقبلون الظاهر ولا يقبلون التأويل إلا بدليل، هذا هو الأصل، كلهم ظاهر، إلا أن الظاهر اختصت بذلك الاسم لأنها قصرت موجبات التأويل وموجبات الانتقال على الظاهر وفرضت على الناس حمله حمل الألفاظ على ظواهرها بدون نظر إلى بعض الاعتبارات التي ينظر فيها الفقهاء الآخر، لأنهم يرون اعتبارات عقادية لازمة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أولا أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، ولو أراد أن يبين لفظا على وجه آخر لذكره، هذا وجه. وجه الثاني أن القرآن على قمة البلاغة، ولا يمكن أبدا أن يكون الكلام بليغا إلا إذا كان في صفة البيان، والبيان من شرطه مطابقة اللفظ للمعنى، هذا الثاني. ثم إن الذي يتكلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ خلق الله على وجه الأرض لا يعوزه إذا أراد لفظا آخر أن يقوله، ولا يعوزه أن يبين الشيء إذا أراده على غير ما يزل عليه الظاهر، هو أفصح خلق الله. بهذه الاعتبارات العقدية دخل الظاهرية في هذا الباب وقاوموا كثيرا من القواعد التي جاء بها الفقهاء، فقالوا بأنها يعمل بها في فهم النصوص معروفة. من هؤلاء المالك، من المالكية كما تعلمون أتمدون عملها وعملها المدينة القاعدة، والظاهرية يرون أن لا يمكن أبدا أن يمس ظاهر النص بعمل علان ولا بعمل فلان، وأن ظاهر النص يبقى على ظاهره إلى أن يأتي ظاهر آخر من صاحب الشيء من صاحب الشرع يبين المعنى ومراد إذا كان على الظاهر. وهكذا فعلوا في قواعد كثيرة مثل سد التريعة ومثل النظر في المآل ومثل كذا، كل ذلك منع استعماله في فهم النص. إذن فالظاهر أصل مجمع عليه، ثم افترق القوم فمنهم من تشدد في أخذ الظاهر ومحى كثيرا من القواعد، ما نخلص نهائيا لو الظاهر ديال النص لا العلة معتبرة ولا الحكمة يعرج عليها ولا التسوية بين المذكور وغير المذكور مقبولة ظاهر فما هو ماذا بعض العلماء قالوا لا أدلة الشرع يبين بعضها ولا بد منه والذي أنزل هذا هو الذي أنزل هذا والذي أنزل هذا الكتاب هو الذي علم هذه القاعدة والذي أسس هذا الأصل هو الذي أنزل هذه الآية هذا النص والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الحديث هو الذي علمنا هذه القاعدة فيعمل بهما معا جمعا للبيان والتوضيح والتفسير وكذا إلى آخره إذن فالظاهر مقبول على كل حال وواجب الأخذ به بلا نقاش إلا أنه متى يكون هذا الظاهر يستعان في فهمه بقواعد خارجية ومتى لا يستعان هذا في خلاف معروف بين الظاهر والباطن جيد قوم يستهينون بالظن في هذا المقام ويقولون بأن قصار النظر فيه هو الظن الغالب الظن الغالب إذا كنت من أهل النظر في الفقه سوف تعلم بأنه عند المجتهد ينزل منزلة العلم القطعي وهذا ما خفي على كثير من الناس الذين يعترضون على الفقه يقول قصار اللفظ الظاهر أنه يعطي الظن الغالب إذا قلت رأيت أسدان معناها معنى الحيوان المفترس مثلا ولكن يمكن يكون رجل شجاع هذا السيد الفقس رجل شجاع ماشي بعيد يقصد رجل شجاع إذن الظن غالب أنه حيوان مفترس والظن آخر الذي يقابله يمكن يكون أسد يمكن يكون رجل شجاع يمكن يكون رجل شجاع يمكن كلها بعيد شوية لأنه ما درس فيها القارئ هذا الظن الغالب يستهين به بعض الناس ويقول بأنه لا يمكننا أن نحرج الناس وندخلهم في إلزامات شرعية ودينية وقيود فقط بغلبة الظن يعني العلماني يشكلون لو كنت مغلقة تشد على عباد الله في نصوص محتملة والنص حمال أوجه حمال أوجه أي الله أعطينا حمل أرضكم حمل أرضكم وحتى هذا المثقف يحتوم هذا الناس ديال كليات وهذا الشيء يسمى بالأساتذة الكبار حمل أرضكم فيما كانوا في إنجليز أنص حمل أرضكم ظل الأحمر يحمر على الأهل المجال والأحمر هو النازل يا الله لكن حمل أرضكم يا الله قام يقول لنا الماء إذا كان حمل أوجه شو حمل أوجه هل سمع هذا الكلام ديال على ابن أبي تيمية بن عباس في خطابة العقائد وتعارض النصوص الظواهر النصوص الغالبة بين السنة يا شاجم بالسنة لأن هذوك الناس راه ما تيبغيوش يجمع بين الأدلة راه إذا ما جمعت لهم الأدلة راه غادي غادي غادي غادي يلقاو لك أدلة في القرآن ولكن أيسد بها في دائرها ما أنا خالي من البيان النبوي فسوف يقرأونك في الحجر ظنوا بأن هذا المقصود منه هو أن القرآن رأت خذت في السلوخ 20 وجه كيف يمكن هذا؟ يلا في السلوخ إلا بهذا أنتم قرأوا القرآن وخرجوا منه هذا حملوا أوجه فين كين في القرآن؟ فين كين في السنة حملوا؟ كين زوج لكين الناس والضائر والمجمل راه الحكم ديالو معروف شنو كاين والمؤول راه كيمشي فيه لانه من الظاهر المؤول من الظاهر القسم ديال الظاهر هذا اللي كينحمل عليه وعزيز عليهم المذهب عندما تحاججه بآية بنص شرعي يقول لك نعم ظاهر ولكن كترفض بالنص حمال أوجه وما عرفناش حنا إلا حنا ما عرفناش هاد الوجوه الله أعلم احنا دابا كيبان لنا بعض المرات كنضربوا مع شي حاجه كتخرج لك واحد المعنى مرجوح وراجع ولا نص ولا مجمل ولا مؤول هذا الشيء تيخرج ما تخرج لا حمل اوجه ولا حمرة حطب خرج والو هذا راه غير نوع من الاستعمال كما قال علي بن ابي طالب كلمه حق نريد بها باطل لا يشك في ظن المجتهد لأنه ينزل منزلة العلم في فهم النص الشرعي. ما نقولش تقول لي الظن هنا غير ظن غالب وسقوة تنتهي القصة في إذن راه المعنى راه معنى سقط. ظن المجتهد الغالب ينزل منزلة العلم ولذلك يكون حجة في دين الله وشرعه. ودابا سبحان الله العظيم هذا العصر مولع هنا بكلمة الاجتهاد. كما تلقيتي مع شي واحدة من هذه المثقفين الحمد لله خصنا دابا نوضوا بالعلوم الشرعية باش الناس يوصلوا درجة الاجتهاد. الناس يجتهدوا خصنا الاجتهاد اجتهاد الإنسان يجتهدوا بركة من الجمهور بركة يا سيدي كما قال هذاك اللي صب الحريرة وقع سخونة من راك من الحريرة إلا إلا طرق اللي تسمي تفضل اجتهد شنو معنى تفضل شكون اللي منعك تفضل اجتهد اجتهاد في الترجيح الذي هو أدنى درجات الاجتهاد يحتاج إلى إنسان متمرس جدا في الفروق بين المتشابهات وهذا الدقة في فهم أولا القواعد الأساسية في هذا الباب يحتاج فيها المرء إلى أن يكون مستوعبا استيعابا دقيقا لمذهب واحد. كيف يكون مذهب مذهب واحد يستوعب استيعابا تاما ويعرف الفوارق والدقائق والاعتبارات والصفات الواردة والصفات الخافية والصفات الملغاة والصفات المعتبرة والصفات التي لا تعارض والصفات التي تعارض كل هذا يستحضره في ذهنه قبل أن يذهب إلى الترجيح. وليس كما يتوهم البعض ما النفس إذا تشوقت إلى شيء فحسنا أن تتشوق ولكن لا بد من السبيل للوصول إليه. واضح هذا الأمر. إذا فالضائع شفنا على هذا الدائرة هنا علاش؟ لأن هذا الدائرة لك يتضب بزاف من جهات مختلفة ولا من جهات أن البعض يدهي تعدد المذاهب في فهم الدائرة وهذا غير صحيح لأن الأمة الإسلامية كلها السنة بعدها كلهم من أهل الظاهر السنة من أهل الظاهر وهذا الظاهر الذي تجدونه مؤولا عندهم أراه بموجب دليل شرعي آخر والذي أوجب ذلك أو بقاعدة تأصلت في الدنيا موجبة النقل عنه والظاهر الذي يتشدد في الظاهر فلما رأوه من بعض الإنشيلات شافوا التسيب في بعض القياس وشافوا اللعب عن بعض الناس الذين وسعوا دائرة القياس حتى دخلوا في شيء أمور ما أنزل الله بها من سلطان ودخلوا في الفهم ديال النصوص بعض الاعتبارات الساقطة فاجتهدوا من أجل رد الاعتبار للدار ولكن تشددوا. نرجع إلى الأمر الأول. إذا سمعنا كلمة الغائط الغائط الأصل في الأرض مطمئنة هذا هو الأصل في اللغة ولكن أن إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى ما هو معروف فهذا هو المعنى الظاهر فيها وأما المعنى الأصلي فيها والأرض منخفضة فإنه ماذا؟ فإنه مرجوح. بغيت تقول لي بماذا أعرف الراجح من المرجوح؟ شلا تقول لك؟ راه قلنا من الصباح راه كاينة الحقيقة هي الأصل الذي عليه العمدة في الراجح دائما الحقيقة دائما خذ بالحقيقة والحقيقة ديال كل متكلم بحسبه. إذا كان الذي تكلم هو صاحب اللغة فالحقيقة اللغوية هي الظاهر. إذا كان الذي تكلم هو صاحب الشرع فلغة صاحب الشرع هي الظاهر. إذا كان الذي تكلم هو صاحب عرف خاص فالذي تكلم به هو الظاهر. فافهم ثم تزل الألفاظ على ما وضعت له. اللفظ العام وضع للعموم هذا هو الظاهر. ثم الماذا حده الأصوليون وهو الأمر والنهي وكذلك تقرروا في أن الأمر الوجوب هذا هو الظاهر. النهي للتحريم هذا هو الظاهر. الكلام إذا كان مترددا بين معنيين أو معاني هل تحمله على معنيين أو معنيين بحسب مذهبك؟ فإن كنت تحمله على معنى فهذا هو الظاهر وإن كنت تحمله على معنى واحد فهذا هو الظاهر عندك وهكذا. مفهوم الظاهر شنو هو؟ الظاهر بحسب المتكلم هذا هو الأساس هذه الدرجة الأولى. جاء واحد مثلا بلادهم

فقد حنقنا جوج جمل في واحد الكناش ديال ديال ديال ديال الاصول ولا شي جوج كلمات ديال الاصول صافي راه حنا ولينا كنبقنا نتفخموا على اهل العلم نتفجحوا بين الناس راه سيدي حنا درنا عوارض الالفاظ في الاصول ودققنا النظر فيها وما كاينش يعني الا ان انا من شارك كل هذه الامور تقرا من اجل معرفه الحق ومحاوله البحث عن الصواب في الفتاوى وفهم الكتاب والسنة على المنهج السلف ولكن بطرق متجددة معنى بطرق متجددة بطرق تستعمل فيها كل شيء يمكن أن يدخل في الملة معنى طرق جديدة ماشي أنك غادي تجيب شي حاجة جديدة لا أنك سوف تجعل ما هو قديم متجددا في النفوس متجددا في العقول حاضرا في الاعتبار تستعمله الناس تجده بينهم متداولا وهذا هو الغرض هذا هو الغرض رد الاعتبار العلمي معناه احياؤه في النفوس والعقول والتصرف تلقى تلقى مثلا كتجمع مع المجمل كيهدر لك على المجمل والتفاصيل اللي فيه والراجح اللي عنده فيه اللي الموضوع عنده فيه المذاهب اللي فيه الايات اللي فيها المجمل القول الذي ذكر في الايه لان يكفيك ان تقف عند الايه الان وتعرف بانها من الظاهر ولا من المجمل ولا من المؤول وتعرف اراء العلماء فيها والفوائد العلميه المتعلقه بها هذا يكفي انهم يشتغلون فتح الفائده ليس كذلك؟ ثم ذلك يستسلم الانسان في البحث الى ان يموت فالمساله لا ليس فيها حجز اذا هذا ما ذكروه هنا وعليه نقتصر وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات اهل القران بالمملكه المغربيه وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.